الأحزاب المدنية أنزلت بتشريعات ربانية وتعاليم للأمة الإسلامية، فلما أنزل الله من آياتها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، روي أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استحوذ بين ذراعيه بالحسن والحسين وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. هيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن، فمع علم من أعلام القراءات في مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارود شرقية، يتلو علينا من آيات الله البينات الكلمات الزكيات الطاهرات المباركات، فليتفضل فضيلته مشكورا داعين الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنعم الله عليه وآله

مدد يا رب. وكفى بالله حسيبا. Oh, مفتح عليك يا ابو علي. من النداء كده يا ابو علي؟ يا يا أيها النبي يا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا هكذا أيها الإخوة الأحبار استمعنا لخير ما تنزل على قلب النبي الأوام وقارئ لبيبا من الألباب تلا برشد وصواب في نعمة التلاوة ونعم الوصف ونعم الأداء أمتع الأحباب بما وصل في تلاوته من سورة الأحزاب ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية في طاروق شرقية. نشكر لحضراتكم جميعا واجب العزاء باسم أسرة راحلنا الكريم وإني لا أشكر لأستاذنا الكريم الأستاذ خالد دش والوالد الكريم الحاج فايز العمدة المحترم ولأستاذنا ووالدنا الداعية الإسلامي الصوفي الشيخ محمد أبو حامد وأشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ عبد القادر السيسي وأشكر أيضا لكل من شرف بواجب العزاء مع الهندسة الإذاعية والكهربائية الحاج صبحي أبو مهدي بن شاص البصر. شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.